أول سؤال بدي أسأل بالنسبة لصلاة الوتر بالذات بالركعة الأولى، هي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يقرأ سبح. إيه نعم. هاي فرض. كيف؟ يعني إنه لازم الواحد شرط يعني؟ لا مو شرط ولا فرض، وإنما هو سنة، وأي شيء قرأ أسقط الفرض، بل أسقط المستحب من الإضافة بعد الفاتحة. أما قراءة سبح فهي سنة، إن فعلها أثيب عليها وإن تركها فلا عقاب عليه. الجلوس التشهد في ثلاث ركعات الوتر إذا صلاهم متصلين كيف يكون؟ هل يتورك أم يفترش؟ يفترش. وكذلك إن تأخر ركعة في الصلاة الرباعية كيف يجلس التشهد الأخير بالنسبة للإمام؟ وبالنسبة له الركعة الثالثة هل الجلوس التشهد في ثلاث ركعات الوتر إذا صلاهم متصلين كيف يكون؟ هل يتورك أم يفترش؟ يفترش. وكذلك إن تأخر ركعة في الصلاة الرباعية كيف يجلس التشهد الأخير بالنسبة للإمام؟ وبالنسبة له الركعة الثالثة هل يتورك أم يفترش؟ لا، هو التورك لا يكون إلا في التشهد الأخير المسبوق بالتشهد. فإذا كان الإمام يصلي الفريضة عليه أن يتورك كما يتورك الإمام، أما في منتصف الصلاة فلا تورك، إنما هو الافتراش. بالنسبة لصلاة الوتر، معلش طولت عليك، صلاة الوتر حنفرض انه انا بدي اصلي الوتر بدي ما اصلي وبدي اقوم يعني الساعة 3 فرضا او 4 اصلي. نعم. ومثلا نمت او استسلمت ما يعني ما قمت، شو يعني شو بدي اعمل؟ ما قمت لانت للسهر طبعا. ها؟ وقت الأذان فجر ما نتبع علي الوتر. اي نعم. اذا كان راح عليك بمعنى حطيتي راسك ونمتي وما استيقظتي قبل الفجر راح عليك. ايوه مثل هاللي بيصلي ما بيصلي الفريضة في وقتها لا يمكنه قضاؤها، اما اذا نسيها أو نام عنها بيصلي حين يذكرها. كذلك السؤال تبعي، إذا سحبتيها نوم هيك لطلع الفجر، ما لا يعني فتحت عيوني لقيت الصبح، يعني ما قصدت إضاعة صلاة الوتر. أيوه. قبل ما تصلي سنة الفجر بتصلي سنة الوتر، صلي ركعة فوت أو ثلاثة إيه. بس عرفتي هي إمتى؟ قبل ما أصلي السنة. لا لا، السبب يعني إمتى؟ السبب لذلك نحن ذكرنا لك صورتين. الصورة الأولى ما بتصلي، راحت عليكي. الصورة الأولى إنه ما يعني ما قمت، يعني فئتي وما قمت، ما قمت هيك تسلم. أيوه أيوة. بهالصورة راحت عليكي، راحت علي. أما إذا غلبك النوم وما فئتي إلا بعد أذان الفجر فهون بتصلي الوتر بعدين بتصلي سنة الفجر. أيوة. وهديك بتنحزق ما بقدر أقضيها هديك، خلاص ما في قضاء حالة الأولى. بالنسبة للمتعمد ما في قضاء، ما في قضاء. أي نعم. أنا ما بقدر. أي نعم. شغلنا كثير استاذ عم ازعجك، بس انا بديني اسئله. اي نعم. فمنشان ما يصير يعني حرام واعطي من غير علم مثل هذا اللي ما يعرفاني كنت. إيه الله يعطيك العافيه. استحضار الارواح، فقلت لازم اني اسالك، البنت كثير لحت علي. إيه الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. سلمي. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم. هل ثبت صلاة الوتر 9 ركعات بتشهد في الثامنة؟ ثم يقوم إلى التاسعة، يعني يصلي 8 ركعات وتر يتشهد ثم يقوم إلى التاسعة، فإن كان الجواب بالإيجاب فهل تصح الصورة 3 ركعات كالمغرب في الوتر؟ صورة 3 ركعات لا تصح، لأن هناك نهيا خاصا لا تشبه بصلاة في صلاة الوتر بصلاة المغرب، فهنا ثلاث بثلاث ما بيجوز، أما ذيك فقد جاء النص فيها فيجوز. قلت لي مرة أن القنوت في الوتر طول السنة. طول السنة بس مو دائما. أيوة سوى إيش؟ تارة وتارة. تارة وتارة مضبوط. ولما قلت لك طول السنة كان جواب أنه بس مو بنص الثاني من رمضان. أيوة نعم. هذا المقصود. نعم. لكن مو مقصود أنه بكل وتر. أيوة. نعم. يعني لو تخيلنا يوم هكذا ويوم هكذا. أي نعم. طيب هل يجوز أن ندعو هذا القنوت لأن الوارد في السنة قبل الركوع؟ أو من ما بعد الركوع بصير؟ بصير اتباعا لعمر وأمثاله. أيوة. لكن السنة أحب إلينا. نعم. اللي قبل الركوع أحسن. أي نعم. طيب لو وضفنا دعاء على هذا المأسور يجوز؟ يعني معروف اللهم اهدني فيما هديت الأخير الطف من عند أبي أخرى. لا ما بيجوز إلا نادرا. إلا نادرة. إيه نعم. أيوة. بالنسبة إلى لفظ الشهادة كما هو مكتوب. أما الحكم الثاني فهو أن صلاة الوتر ليس فريضة، وإنما هو كما قال علي رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن صلاة الوتر أهو واجب كوجوب الصلاة الخمس؟ قال لا، وإنما هو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للوتر في تلك الليلة إشعار قوي جدا بالفرق بين الوتر من حيث حكمه وبين الفريضة، فالفريضة لا تسقط مطلقا، أما الوتر فقد تركه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. ففيه بيان للحكم الأول أولا ثم للحكم الآخر ثانيا، وهو أن الوتر سنة وليس بفريضة، وهناك أدلة أخرى تؤكد هذا الحكم الثاني وهو سنية الوتر وليس أنه فرض أو واجب كما يقول بعض الفقهاء المتقدمين ومن يقلده من المتأخرين أن الوتر واجب، فلا هو فرض كفريضة الصلوات الخمس، ولا هو سنة كالسنن الرواتب العشر ركعات المعروفة في كل يوم وليلة، هكذا يقول بعض الفقهاء المتقدمين ومن اتبعهم. ولكن السنة أحق أن تتبع، وبخاصة كما أشرت أخيرا إلى أن هناك أدلة أخرى على أن الوتر ليس من الفرائض، وحسبكم حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة، فكان جوابه عليه الصلاة والسلام كما تعلمون خمس صلوات في كل يوم وليلة. ولما سأل ذلك الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. إذن ما سوى الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، وأرجو أن تمعن النظر في قول هذا في كل يوم وليلة، دل قوله عليه السلام له لا إلا أن تتطوع أنه لا يجب في كل يوم وليلة إلا تلك الصلاة الخمس. أرجو أن تتأملوا معي في هذا القيد بما سيأتي بيانه توضيحا ونصيحة للأمة. فلما سنة وغير سنة، لأنك تسأل سؤالا معمما. طيب الأول ما كان واضحا، بعدين أنا قلت. طيب بعدين قلت فرفع اليدين في القنوت سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النازلة، وثابتة عن بعض الصحابة في قنوت الوتر كعمر وكابن مسعود. أخذت جوابك؟ جزاك الله. خلي الدور لأبو ماهر. الحقيقة نعم أحكي. أريد أن أسأل سؤال وهو حول حديث ورد على لسان ابن عباس رضي الله عنهما في فتح الباري، يقول فيه: لا تشبهوا صلاة المغرب صلاة الوتر بصلاة المغرب. حديث صحيح. حديث صحيح. نعم. هل يقصد بالحديث أن لا تكون صلاة الوتر بركعتين وتشهد وسط ثم الركعة الثالثة وتشهد أخير، أم المقصود بأن تصلى ركعتين منفردتين ثم ركعة واحدة، أم المقصود بإتيان الثلاث ركعات بتشهد واحد؟ إلا الصورة الثانية، الأولى مقصودة والأخيرة مقصودة، إلا الصورة الثانية اللي بتشهد وسط دون سلام، هذا المنهي عنه. شوف أنك جزء صلاة المغرب يعني. فنبدأ بالحكم الذي استفدناه من إمامنا الثاني. إمامنا الثاني لم يقنت في الوتر، أي لم يدعو بعد الركوع بقوله: اللهم اهدنا فيمن هديت. فما حكم هذا الفعل؟ أيصح الوتر بدون قنوت؟ الجواب: نعم، يصح الوتر بدون قنوت، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في وتره، لكنه عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما دعاء يدعو به في قنوته: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخر. وعلى هذا فترك القنوت في الوتر ليتبين للناس أن القنوت في الوتر ليس إيش؟ ليس بواجب ولا شرط لصحة الوتر، وأن الوتر يصح بدونه. أما ما السائل يقول بأنه شاب محافظ على صلاة الليل الوتر ويحمد الله، ولكنني أصليها قبل أن أنام مخافة ألا أستيقظ، يعني حوالي الساعة 12:30، فهل هذا هو منتصف الليل رغم أنني أؤدي رغم أنني أود أن أصلي في آخر الليل ولكنني لا أستطيع؟ إذا كنت تخشى ألا تقوم في آخر الليل فالسنة في حقك أن توتر أول الليل قبل أن تنام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنهم أن يوتروا قبل أن يناموا، وقال صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فأنت الآن إذا كنت تعرف من نفسك أنك لا تستيقظ فأوتر قبل أن تنام، وإن كنت تعرف أنك تستيقظ أو يغلب على ظنك أنك تستيقظ فأخر الوتر في آخر الليل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فإن قدر أنك أخرتها إلى آخر الليل ولكن لم تقم فصلي من النهار الوتر شفعا، يعني إذا كان من عادتك أن توتر بثلاث صلي أربعا، وإذا كان من عادتك أن توتر بخمس فصلي ستا وهلم جرا. وأما قولك إنك تصلي الساعة 12 فهل هذا منتصف الليل؟ فنقول منتصف الليل الوسط فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فانظر ما بين طلوع الفجر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، ثم نصفه اجعله نصف الليل، وهذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء. بارك الله فيكم. من اليمن كذلك ايضا يوجد بعض الائمه يتركون القنوت في الوتر عمدا، وهذا ايضا من فقههم ليبينوا للعامه ان القنوت في الوتر ليس بواجب، لان التبيين بالفعل ابلغ من التبيين بالقول، التبيين بالفعل ابلغ من التبيين بالقول. فاذا بين الامام للناس مثل هذه الامور بالفعل حصل في هذا خير كثير ومعرفه لشرع الله. وعلى هذا فنقول يجوز للانسان في صلاه الوتر ان يقرا بسبح والكافرون والاخلاص وان يقرا بغيرهما ولا حرج عليه في ذلك، ويجوز ايضا ان يترك القنوت في الوتر، بل ذلك اولى من اجل ان يبين للناس ان القنوت ليس بواجب. طيب كيف يكون الوتر اذا اوتر الانسان بثلاث؟ يكون على وجهين، الوجه الاول ان يسلم من الركعتين الاوليين ثم يأتي بالثالثة وحدها، والوجه الثاني أن يسرد الثلاثة جميعا بتشهد واحد، أن يسرد الثلاثة جميعا بتشهد واحد. وهذا هو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فظاهر قولها يصلي ثلاثا أنه يسردها، وعلى هذا فيكون في الإيتار بثلاث صفتان: الصفة الأولى أن يسلم ركعتين ويأتي بثالثة، والصفة الثانية أن يصلي الثلاثة جميعا بتشهد واحد، ولا يصلي الثلاثة بتشهدين، لأنه لو فعل ذلك لكانت شبيهة بصلاة المغرب، وقد نهي أن تشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب. فهو إذا أوتر بخمس، قبل أن أتعدى حديث عائشة، تقول رضي الله عنها يصلي أربعا، فهل المعنى أنه يسردها؟ فهم بعض الناس أن المعنى أنه يسردها، فصار يسرد أربعا بسلام واحد وتشهد واحد، ثم يصلي أربعا بتشهد واحد وسلام واحد، ثم يصلي ثلاثا بتشهد واحد وسلام واحد. وهذا وإن كان اللفظ محتملا له، لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون أفقه واسعا وأن يجمع بين أطراف الأدلة حتى لا تتناقض ولا تتنافى. فهذا الظاهر الذي هو كما قلنا يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، وعلى هذا فيحمل قولها يصلي أربعا على أنه يصلي أربعا بتسليمتين، لكنه يستريح بعد الأربع ثم يستأنف الأربع الأخرى، بدليل قولها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي. وثم في اللغة العربية تفيد التراخي، تفيد التراخي. وعلى هذا فيكون المعنى أنه يسلم من ركعتين ثم من ركعتين ثم يستريح، ثم يأتي بركعتين ثم ركعتين ثم يستريح ثم يأتي بالثلاث. ولكن يجب أن تورد علي إرادة حول هذا التقرير، الإرادة في قوله ثم يصلي ثلاثا، فلماذا لا نحمل قوله ثم يصلي ثلاثا على أنه يركع ركعتين ثم يأتي بواحدة، كما حملنا يصلي أربعا على أنه يأتي بركعتين ثم ركعتين؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فكان لا بد من أن نقول يصلي أربعا، أي على إيش؟ أي على ركعتين ركعتين مثنى مثنى. أما الوتر فالوتر يكون بواحدة ويكون بثلاث، لأن الثلاث وتر، ويكون بخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة. وحيث ذكرنا الصور للوتر لا بد أن نذكر كيفية هذه الصور. الثلاث ذكرنا لها كم صورة؟ صورتين. الخمس لها صورة واحدة فقط، وهي أن يسرد الخمس جميعا ولا يسلم إلا في آخرها، معلوم هذا ولا لا؟ إيش قلنا يا أخ؟ الأخ اللي وراك أنت، سردن. طيب، السبع يسردها سردن بتشهد واحد وسلام واحد، التسع يسردها سردا بسلام واحد وبتشهدين، بعد الثامنة يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة فيتشهد ويسلم. إذن الخمس والسبع والتسع ليس لها إلا صفة واحدة، سلام واحد، لكن تمتاز التسع بأن فيها تشهدين. الإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. وهنا سؤال، هل من المستحسن إذا كان الإنسان إماما في رمضان أن يوتر أن يصلي بالناس خمسا سردا؟ نعم، قد يقول قائل نعم من المستحسن أن يفعل ذلك ليعلم الناس السنة، لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. وقد يقول قائل لا، لأن الإيتار بالخمس لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يصلي وحده في بيته، والإيتار بالخمس أو الصلاة بالناس بخمس قد يشق عليهم. يعني لو جاء إنسان دخل المسجد وجد يصلي التراويح وهو يريد أن يصلي خمسا ودخل معه، كيف يبقى خمس ركعات؟ قد يكون له شغل، قد يكون محصورا يحتاج إلى بول أو تغوط أو خروج ريح، ففي هذا مشقة على الناس. ولا يخفى علينا جميعا يحدثون عن الوتر وعن حالاته وما عن الوتر وما أقل ركعاته وما أكثرها مأجورين. الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركه، حتى إن بعض أهل العلم قال إنه واجب لا يجوز تركه. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله قوله في من ترك الوتر إنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وأقله ركعة قبل الفجر، وأكثره 11 ركعة. فمن أوتر بركعة فأمره ظاهر، يصلي ركعة ويتشهد ويسلم وانتهى. ومن أوتر بثلاث فهو بالخيار، إن شاء سلم من ركعتين، وإن شاء سرد الثلاثة جميعا بتشهد واحد. ومن أوتر بخمس سرد الخمسة جميعا بتشهد واحد. ومن أوتر بسبع فكذلك. ومن أوتر بتسع فإنه يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. ومن أوتر بإحدى عشرة ركعة سلم من كل ركعتين. ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء وسنتها، إن كان يريد أن يصلي السنة، إلى طلوع الفجر. وآخر وقته أفضل لمن طمع أن يقوم من آخر الليل، وإلا أوتر قبل أن ينام. ويسن أن يقول بعد التسليم سبحان الملك القدوس 3 مرات، ويمد صوته في الثالثة، وليكن آخر صلاته في الليل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن من خاف أن لا يقوم من آخر الليل وأوتر أوله ثم قدر له فقام، فإنه لا يعيد الوتر، بل يصلي ركعتين إلى أن يطلع الفجر. نعم. أحسن الله إليكم السائلة. ويجب أن نعلم أن الوتر غير القنوت. القنوت دعاء في الوتر، والوتر صلاة. وكثير من العامة يظنون أن الوتر هو القنوت، وليس كذلك. يمكن أن توتر كل السنة ولا تقنت، أليس كذلك؟ يمكن أن يوتر الإنسان جميع السنة ولا يقنت إلا في رمضان، ممكن هذا. فالقنوت غير الوتر. طيب، فينبغي لنا أن نستغل العمر بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن العمر قصير والزمن يسير. الزمن لحظات، ليس أياما وساعات، بل هو لحظات تمشي سريعا. وانظروا إلى ما نحن فيه اليوم، شهر رمضان كأنما دخل أمس. هكذا عمر الإنسان إذا حضره الأجل كأنما ولد اليوم. فعلينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، وأن ننتهز ساعات العمر، وأن نشغلها بطاعة الله مبتعدين عن معصيته. واعلم أنك كلما أطعت الله ازداد إيمانك وازدادت رغبتك في الخير، وكلما ازددت إيمانا ورغبة في الخير كنت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أكمل الناس إيمانا أقربهم إلى الله، وأتقى الناس لله أكرمهم عند الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على طاعته، وأن يوفقنا لاغتنام فرص أعمارنا حتى نتقرب بها إلى ربنا عز وجل. ونرجع الآن إلى قراءة عمدة الأحكام. إمامنا ترك القنوت في الوتر، ترك القنوت في الوتر. وما هو القنوت الذي ترك؟ الذي قبل الفاتحة. ايش؟ متى دعا القنوت؟ بعد رغم الركوع في الوتر يعني. وهل تركه هذه الليلة؟ متأكد؟ طيب أسرع. ترك القنوت في الوتر، فهل في ذلك نقص بالنسبة للوتر؟ بمعنى هل نقول إن وترنا ناقص؟ لا، لأن القنوت ليس من شرط الوتر ولا من واجبات الوتر، بل الذي ينبغي للإنسان أن لا يداوم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه قنت في الوتر، لكنه علمه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما حين علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر. لكن المتتبع لتهجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أنه لم يصح عنه أنه قنت، ولكن مع ذلك نستأنس بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه دعاء يدعو به في قنوت الوتر: اللهم اتيه بما دعيت. على هذا لو أن الإنسان لم يقنت في الوتر فوتره تام وليس به نقص. واضح؟ طيب. ويجب أن نعلم أن الوتر غير القنوت. القنوت دعاء، دعاء في الوتر، والوتر صلاة. وكثير من العامة يظنون أن الوتر هو القنوت، وليس كذلك. يمكن أن توتر كل السنة ولا تقنت، أليس كذلك؟ يمكن أن يوتر الإنسان جميع السنة ولا يقنت إلا في رمضان، ممكن هذا. فالقنوت غير الوتر. طيب، فينبغي لنا أن نستغل العمر بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن العمر قصير والزمن يسير. الزمن لحظات، ليس أياما وساعات، بل هو لحظات تمشي سريعا. وانظروا إلى ما نحن فيه اليوم، شهر رمضان كأنما دخل كأنما دخل أمس. هكذا عمر الإنسان إذا حضره الأجل كأنما ولد اليوم. فعلينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، وأن ننتهز ساعات العمر، وأن نشغلها بطاعة الله مبتعدين عن معصيته. واعلم أنك كلما أطعت الله ازداد إيمانك وازدادت رغبتك في الخير، وكلما ازددت إيمانا ورغبة في الخير كنت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أكمل الناس إيمانا أقربهم إلى الله، وأتقى الناس لله أكرمهم عند الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على طاعته، وأن يوفقنا لاغتنام فرص أعمارنا حتى نتقرب بها إلى ربنا عز وجل. ونرجع الآن إلى قراءة عمدة الأحكام. تفضل. فضيلة الشيخ، هل يجوز أداء ركعة الوتر بعد أذان الفجر؟ لا، قبل الإقامة. لا، ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتر اثنى صلاة. فدل هذا على أنه لا وتر بعد الفجر. لكن ماذا يصنع إذا كان قد غلبه النوم؟ نقول: إذا صار الضحى فصلي الوتر شفعا. فإذا كان من عادتك أن تصلي الوتر ثلاث ركعات فاجعله أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، فيأخذ صلى الله عليه وسلم بالأكثر ويصلي 12 ركعة. أفهمت؟ أي صحيح. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء. وهل ترون أن نلتقي في الأسبوع القادم؟ إذا قال عن الفجر فقد كان وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتر القمر قبل الفجر فراغ كل نعم كل هذه الأحاديث الشريفة تؤكد على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وكذلك صلاة الليل تنتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر دخل وقت النهي، ولم يبق نافلة إلا راتبة الفجر فقط. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في الوتر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو حفص الأبار قال حاء: وحدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا محمد بن أنس، وهذا لفظه، عن الأعمش عن طلحة وزبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد. الحديث منه صحابي أبي بن كعب. ثم أورد أبو داود رحمه الله ما يقرأ في الوتر، ما يقرأ في الوتر يعني بعد الفاتحة، لأن الفاتحة لا بد منها في كل ركعة، وإن المقصود ما يكون بعد الفاتحة. وأورد فيه حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو أن قال إيش؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى. كان صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل للذين كفروا، يعني يقول يا أيها الكافرون، يعني المقصود بيقول يا أيها الكافرون. قد جاء في بعض عند النساء يعني قل يا أيها الكافرون، والمقصود بيقول يا أيها الكافرون. نعم. والله الواحد الصمد. والله الواحد الصمد يعني قل هو الله واحد الله الصمد. قل هو الله واحد الله الصمد، يعني هذه الثلاث السور يؤتى بها في هذه الركعات الثلاث التي هي يعني آخر صلاة الليل، والتي ويأتي بها مسرودة لا يجلس يعني بعد الثانية، أو يأتي بها بتشهدين ثنتين ثم يتشهد ويسلم، ثم واحدة ثم يتشهد ويسلم، وهذا هو الأولى، كون يؤتى بها ثنتين ويتشهد ويسلم ثم واحدة ويتشهد ويسلم، هذا هو الأولى، هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في الروايات، وجاء أيضا من قوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح كبركعة توتر ما مضى. إيش لفظه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل للذين كفروا، يعني الركعات الأخيرة من صلاة الليل يعني يأتي بهذه الثلاث ركعات ويقرأ بهذه الثلاث سور: سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. يقول: سؤال الثاني: من جمع صلاة المغرب مع العشاء فهل يصلي الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة؟ نعم، لأن وقت الوتر يقوم بعد صلاة العشاء ولو قدمت مع المغرب جمعاً.